الذين يأتون بغداد من أجل الشيعة عبد القادر اللي بيسموه الباز، ويأتون الحسين وزينب في مصر وما أدري. نعم بيروحوا لهنيك مشان إيش؟ مدد يا سيدي أحمد، مدد يا بدوي إلى آخره. وين إياك نعبد وإياك نستعين؟ ما فهموا شو هي العبادة اللي عم يحصرها في الله لما عم يقول إياك نعبد. ما يدري أنه إذا سجد تعظيما لشخص أنه عبده من دون الله، ما يدري هذا المعنى أبدا. ما يدري أنه إذا نذر للست زينب أو الخضر أو شعيب أو ما أدري إيش عنهم، ما يدري أن هذا الذبح هو شرك لله عز وجل وكفر بعبادته. ليه؟ لأنه مش معلم، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، معليش. لكن قلنا التعليم يكون بطريقتين، إما إذا كان قادرا على الفهم من كتاب السنة لابن كتاب السنة مباشرة، وإما فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وين أهل الذكر؟ أهل الذكر لو سألتهم هذا السؤال اليوم ما راح يجاوبك بهذا التفصيل، وما راح يفهمك التوحيد ولا شهود إياه. الله يقول في القرآن الكريم، ونقرأ هذه الآية لكن أكثرنا لا يفهمها وبالتالي ما تطبقها، قل إن صلاتي، صلاتي مفهومة، إن صلاتي ونسكي، شو معنى نسكي؟ ذبيحتي، ومحياي وأماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب هاي بتقول أنا ندرت تذبيحة لا سيدنا شعيب وهذا العبد القادر والست زينب والحسين وإلى آخره، هذا كله إشراك بالله عز وجل، لأن الله قرن النسيك مع الصلاة فقال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والرسول عليه السلام يقول من ملعون من ذبح لغير الله، ملعون ذبح لغير الله. فخذ ملايين المسلمين بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيصلوا وبيصوموا ويمكن بيقوموا الليل والناس نيام، لكن عقيدته خراب يا باب. شو فائدة هذه الصلاة؟ وقد أشرك بالله، لأنه في الأصل الشهادة التي يدخل بها المسلم إلى الإسلام ما فهمها، رضينا من الكافر أنه يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، لكن هذا المسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم يمكن يرجع جده صحابي من أتباع الرسول عليه السلام. شو الفائدة؟ عاش هذه السنين كلها وهو لا يفقه معنى لا إله إلا الله، ثم إن فقه ذلك وفهم كفر بها عمليا. ليه؟ لأنه ما في من العباد التي لا يعبد بها إلا الله، ما هي هذه العباد؟ وما أكثر ما ترى الآن الحلف بغير الله على غير أبائي بأدنى مناسبة، بحياتي، بحياة ابني، براس أبي، براس جدي إلى آخره. ويمكن ما في كل واحد إلا قرأ قول الرسول عليه السلام من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا هذا الإيمان الذي هو الركن الأول، لما سأل جبريل للرسول عليه السلام ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله. فأول إيمان بالله أن تؤمن بوحدانيته في ذاته وفي عبادته وفي صفاته. اليوم ملايين من الصوفية يعتقدون أن بعض المشايخ يطلعون على الغيب، ونحن عندنا في الشام كانوا التلامذة مسكين متكين يقولوا أنا أحببت الشيخ أن كشف في قلبي، والله قال العليم بما في الصدور، العليم بما في الصدور رب العالمين. شركوا الشيخ مع رب العالمين أنه بيطلع على ما في قلبه. أراد أن يسأله سؤال وإذ الشيخ بيجاوبه بدون ما يسأله، هاي بصير صدفة، لكن مو معناه أن الشيخ كشف ما في قلبه، هذا شرك الله عز وجل. عند قصيدة البوصيل التي لا يزال كبار مشايخ في هذا البلد وغيره بيحطوا شربة الماء في الوسط وبيعملوا حلقة ذكر وبيقرأوا فيها قصيدة البوصيلي، وفيها الكفر الصريح اللي بيقول فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك، اللي بيعرف اللغة العربية

طيب انت بتقول انه وجدت علماء هناك بس هنا ما في علماء بس يعني نعم طيب هناك هل كنت تسمع البحث التوحيد وانواع توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الصفات ما اعتقد هذا ما هو احنا كان كنا تعرف يعني ممكن نجي في هذا اليوم او يوم وننتقل يعني ممكن نسمع بس او بيان نص ساعة ساعتين بس اي لكن انا بقول كاصول الدعوه اصول كل دعوه لها اصولها يعني مثلا هلا دعوه السلفيه اصولها الرجوع الى الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح ثلاث اشياء الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح هذه اصولها كاساس يعني بعدين هي التفصيل بدءا من العقيده الى كيفيه الطعام والشراب ونحو ذلك كل هذا في السنه فأصول دعوة التبليغ ما أظن فيها اعتناء بالتوحيد بهذا التفصيل الذي شرحت لكم جانبا منه والذي به ينجو للمسلم يوم الله تبارك وتعالى ليس هذا من أصول دعوة التبليغ لا هنا ولا هنا فالمشكلة ليست مشكلة أنه ما في عندنا هنا علماء كثيرين كما تقول أنت بينما هناك في علماء كثيرين مو هذه المشكلة هلا لو فرض أضرب لك مثال لو فرض كتاب صفة صلاة النبي أو غيره مما هو على منهجه وجعل لزاما على كل فرد من أفراد جماعة التبليغ أنه يمثل صفة صلاة لهذا الكتاب ألا ترى معي أن جماعة التبليغ ما في فرق بين الهندي والباكستاني والبرتغالي والمسلم الآخر كلهم راح يكونوا على صلاة واحدة ليش؟ لأنه فرض عليهم جاء المنهج أنه يأخذوا مثلا الصلاة من هذا الكتاب أو كما هو الواقع الآن مثلا الرياض الصالحين فرض على جماعة التبليغ أنه يتبنوا كل أحاديث رياض الصالحين مع الفهم الصحيح ولو بإيجاز لها راح يصير وحدة فكرية بين كل فرد من أفراد جماعة التبليغ مش موجود هذا الشيء لذلك هذا من الأشياء الذي ينصح جماعة التبليغ أن تدخل في برنامجهم وأنا أعلم نعم بارك الله وأنا أعلم أن هذا ليس فقط يعني مش داخل في المناهج بل هم لا يفعلون أنا عشت 6 سنوات في المدينة المنورة وكنت أرى الوعاظ طبعا في المسجد النبوي ما بجدنوا حول التوحيد مع أنه هم في عقر دار التوحيد هنا هنا مثلا يمكن للإنسان يتحفظ شوي من الكلام حول بعض المسائل مثلا أضرب لك مثال التوسل بغير الله طيب التوسل بغير الله يؤدي مع كثير من العامة إلى إشراك بالله تبارك وتعالى هنا بسبب أنه الجو ما هو جو توحيدي مثل ما هو مثلا في السعودية ربما الإنسان الداعية الواعي المرشد بتحاشى أن يتكلم في هيك موضوع أما هني من هني تطلع دعوة التوحيد تقريبا في الزمن الأخير كما هو في الزمن الأول زمن الرسول عليه الصلاة والسلام مع ذلك ما يستندنون حول هذه البحوث إطلاقا ليه؟ لأنه مش داخل في منهجهم فنحن بدنا نضيف إلى منهاج دعوة جماعة التبليغ الاعتناء بما اعتنى به الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في مكة أن يعبد الله واجتنب الطاغوت عبادة الله واجتنب الطاغوت لتثبت هذه العقيدة في القلوب تحتاج إلى سنين خاصة مع العاجم خاصة مع العرب الذين استعجموا صاروا عجما وابتعدوا عن فهم الإسلام فهما صحيحا فعدم اعتنائهم بهذه الناحية الواقع هو مما يجب أن يدندن حول نصهم وتذكيرهم بذلك إن شاء الله يبين هو الكلام مثل قصص مثل بنوها فذكر لك ايه يبين لك يذكرك انا كل مره واحد يقول لي تعليق عليهم فاكمل طبعا كلمه التوحيد الاولى الاسماء لا اله الا الله محمد رسول الله وين ما يعني الكلمه الثانيه هي الصلاه والصدوه والكلمه الثالثه هي العلم مع الذكر العلم مع الذكر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصفة الرابعة طبعا إكرام المسلمين حتى تتولى في أعلى دراسية الصحابة رضي الله عنهم التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصفة الخامسة هي الإخلاص هذا أهم شيء، أن تكون هذه جميع هذه الأعمال تكون خالصة لله تعالى. الصفة الثالثة طبعا هي الدعوة إلى الله والخلوص من السبيل، هذا الصفات الستة لتقريبي درس غاية في أثناء الخروج. طيب شو المقصود بالعلم؟ ايش قلت العلم وايه؟ تعلم العلم مع الفكر. شو المقصود بالعلم؟ علم الدين، المعلم ما لله علينا خلال الأربعة والعشرين ساعة. هو المطلوب منا. طيب يعني مش داخل بالعلم العقيدة؟ كل شيء العقيدة ما هي الأساس، الأصل العلم كل أمور الدين وعقيدة ما فيه. هذا كلام ضعيف بس مش نابع من منهج الدعوة، أي مشكلة؟ هذا كلام ضعيف لكن مش نابع من منهج الدعوة. يعني هل العلم بيعلموا؟ فهل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد بأقسامه الثلاثة؟ لا لا ما يعلموا، يعني لا إلا في بيان مثلا عام للناس ممكن. ما لي في أخي بيان عام، ما لي في يعني تعليم مثلا في حلقات تعليم أو كذا. هذا أخي أنا بعد واحد أخي ما يبادي هاي هم دينه عنده من السلام عليكم.